شنا شنا مارث النيل غريفة مليان للا تسري فينا شنا وش شنا شنا مارث النيل غريفة مليان للا تسري فينا شنا وش شنا مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ورهنم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك وشفاحك يدم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ورهنم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك وشفاحك يدم للا تسري في النار يا تذبعت وجنام بور النام قيس فام يرقى مين تمنام للا تسري في النار يا تذبعت وجنام بور النام قيس فام يرقى مين تمنام مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ورهنم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك وشفاحك يدم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ورهنم مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك وشفاحك يدم مبروك مبروك مبروك مبروك